الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 35 من سلسلة دروس شرح العقيدة الصحابية للعلامة الشيخ عبد الغني الغني الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به. آمين. لا يزال الكلام حول الكسب وبيان معانيه أو بيان معناه. في الدرس الماضي تكلمنا عن قول المعتزلة والفلاسفة حيث أثبتا التأثير لقدرة العبد فرارا من القول بالجبر. المعتزلة قالوا قدرة العبد تؤثر في المقدور إيجادا وإعداما، أو توجده من العدم، تؤثر يعني توجد من العدم، وقالوا هذا التأثير بقدرة حادثة من الله تبارك وتعالى بالاختيار منه. أما الفلاسفة فقالوا هذا التأثير بقدرة حادثة في العبد ولكن بالإيجاد من الله تبارك وتعالى. فالله خلق خالق للقدرة في العبد بالإيجاد على قول الفلاسفة، بالاختيار على قوله المعتزلة. ثم بعد ذلك الشيخ في الدرس الماضي تعرض إلى قول الأشاعرة أو بعض الأشاعرة لما أراد أن يرد على الفلاسفة والمعتزلة القائلين بتأثير العبد بالمقدور، بتأثير قدرة العبد بالمقدور، فردوا عليه بأن هناك فرقا أو فرق بين من يتصف بالفعل وبين من يخلق الفعل. فالشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ الكمال، قال هذا الاستدلال، هذا الكلام للرد على المعتزلة والفلاسفة القائلين بتأثير قدرة العبد هو أجنبي غريب لا علاقة له بهذا الكلام الذي نتحدث فيه، لأن حديثنا الآن نحن عن القدرة المؤثرة في المقدور. فأنتم تقولون قدرة العبد تتعلق بالمقدور لا على وجه التأثير، وهذا الكلام الذي أنتم ذكرتموه لا علاقة له في هذا الذي أنتم قررتموه. ثم بعد ذلك الشيخ رحمه الله تعالى بين لنا أمرا، وهو أن قول الأشاعرة بأن القدرة تتعلق بالمقدور لا على وجه التأثير، قال هذا قول لا حاصل تحته ولا طائل منه. ليه؟ قال لأننا نحن نفهم عندما نقول الكسب، نفهم منه عندما نثبت الكسب للعبد، نفهم منه أن العبد قد حصل شيئا، قد فعل شيئا. وقولكم بأن القدرة تتعلق بالمقدور لا على وجه التأثير تنفي هذا الكسب الذي نحن فهمناه. ثم قال بعد ذلك الشيخ، وصلنا الآن الشيخ إلى قول فإن قيل قام البرهان على وجود كون كل موجود صادرا عن قدرته تعالى ابتداء بلا واسطة، فإن قال الأشاعرة في إثبات تعلق قدرة العبد بالمقدور لا على وجه التأثير، قالوا في إثبات ذلك، فإن قال قام البرهان فهمنا أحبابنا؟ الآن الأشاعرة الذين قالوا إن قدرة العبد تتعلق بالمقدور لا على وجه التأثير، أرادوا الاستدلال على هذا الكلام بعد أن قلنا أن الكلام السابق كله أجنبي. فإن قال بعضهم قام البرهان على وجود البرهان دليل العقل يعني على وجود كون كل موجود صادرا عن قدرته تعالى ابتداء بلا واسطة، كذلك بالدليل النقلي. وقام يعني البرهان أيضا على وجوب تعلق قدرة العبد بأفعاله الاختيارية. إذا صار في عندنا الآن برهانان: برهان على وجوب كون كل موجود صادرا عن الله تبارك وتعالى ابتداء بلا واسطة، وعندنا كذلك برهان قال أيضا على وجوب تعلق قدرة العبد بأفعاله الاختيارية. قال العلم الضروري بالتفرقة، العلم الضروري يعني قام البرهان على وجوب تعلق قدرة العبد بأفعاله الاختيارية فقط دون الاضطرارية. ليه؟ قال العلم الضروري بالتفرقة بين حركته صاعدا وساقطا، فحركته صاعدا اختيارية وحركته ساقطا اضطرارية. يعني إنسان صعد إلى قمة الجبل، هذا الصعود اختياري، فإذا انزلقت قدمه ووقع من القمة إلى الأرض هذا اضطرار اختياري اضطراري. للفرق للعلم الضروري بالتفرقة بين حركته صاعدا وساقطا، ما قال هابطا، قال ساقطا، أن السقوط حركة غير اختيارية اضطرارية، أما الهبوط أو النزول حركة اختيارية. قال فنقول بهما، فنقول من الذي يقول؟ هذا الأشعري. فنقول بهما يعني بالأمرين اللذين قام البرهان على كل منهما، وهما كون الله عز وجل أو كون كل موجود صادرا عن الله ابتداء بلا واسطة، وكون ووجوب تعلق قدرة العبد بالمقدور. فنقول بهما، وإن لم نعلم حقيقة كيفية هذا التعلق، وإن لم نعلم حقيقة كيفية هذا التعلق، أي تعلق؟ الجمع ما بين الكسب والاختيار، وتعلق القدرة العبد بالمقدور. وإن لم نعلم حقيقة كيفية هذا التعلق فإنه غير لازم لنا، يعني علم حقيقة هذا التعلق بين قدرة العبد والمقدور غير لازم لنا، لأننا لسنا متعبدين بمثل هذا، غير مأمورين نحن بالوقوف على حقيقة هذا الشيء. قلنا يعني في الجواب حاصل هذا يعني الذي قررتموه، وهو أن كل موجود صادر عن قدرة الله بلا واسطة، وهو أن قدرة العبد تتعلق بالمقدور. حاصل هذا اعترافكم بأن العلم الضروري، جيد هذا، قال حاصل هذا اعترافكم بأن العلم الضروري بتعلق قدرة العبد بحركته صاعدا أمر ثابت يعني لا شك فيه. ثم بعد أن اعترفتم بأن تعلق قدرة العبد بحركته صاعدا أمر ضروري، بعد أن اعترفتم بذلك ادعيتم أنه ألجأ إلى كونه على خلاف المعقول من معنى تعلق القدرة بمقدورها من كونه بلا تأثير وإيجاد، لا ندري من أي وجه وهو ملجئ. لا أدري أي وجه هو ملجئ. فملجئ هنا يعيد. قال ثم ادعيتم أنه ألجأ. ثم ادعيتم أنه ألجأ إلى كونه على خلاف المعقول من معنى تعلق القدرة بمقدورها. يعني ادعيتم ما قلتم أنتم أو شيء الأشعر ماذا قالوا؟ قدرة العبد متعلقة بصعوده، وهذا التعلق أمر ضروري. ثم ادعيتم بعد اعترافكم بهذا التعلق أن هذا التعلق هو على خلاف المعقول. على خلاف المعقول من ماذا؟ من كون القدرة تتعلق بالمقدور على وجه التأثير. لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا القدرة العبد تتعلق بالمقدور لا على وجه التأثير. وهذا التعلق الذي ذكره خلاف المعقول. المعقول هو أن تتعلق القدرة بالمقدور على وجه التأثير. قال ثم ادعيتم أنه ألجأ. ألجأ فعل ماضي، انتبه، سيأتي الفاعل. ادعيتم أنه ألجأ إلى كونه على خلاف المعقول من معنى تعلق القدرة بمقدورها من كونه بلا تأثير وإيجاد. لا ندري على أي وجه هو ملجئ فاعل ألجأ. ثم ادعيتم أنه ألجأ ملجئ إلى كونه على خلفي على خلاف المعقول. عرفنا العبارة كيف صارت الآن؟ فملجئ فاعل ماذا؟ ألجأ. يعني كيف اسمه تقدير الكلام؟ ثم ادعيتم أنه ألجأكم ملجئ إلى القول بكون تعلق قدرة العبد بالفعل على وجه يخالف ما يعقل من معنى تعلق القدرة بمقدورها. وذلك الوجه المخالف هو تعلق القدرة بالمقدور بلا تأثير. هذا الوجه المخالف المعقول. الوجه المتفق للمعقول أن القدرة تؤثر بالمقدور على وجه التأثير. هم قالوا القدرة تؤثر تتعلق بالمقدور لا على وجه التأثير. وقال ألجأنا إلى ذلك، انتبه، ألجأنا إلى ذلك ماذا؟ ملجئ. ألجأنا إلى ذلك ملجئ. ما هو هذا الملجئ؟ قال وهو ذلك الملجئ براهين وجوب استناد كل الحوادث إلى القدرة القديمة بالإيجاد. هلا إذا من لاحظ أحبابنا كلام المعتزل الشاعر في أوله جيد، كان موافق لمذهبنا. ثم لما قالوا بأن القدرة متعلقة بالمقدور لا على وجه التأثير، هنا حصل الخلاف فيما بيننا. ما هو الملجئ الذي ألجأهم إلى القول بأن قدرة العبد تتعلق بالمقدور لا على وجه التأثير؟ هو البراهين الدالة على أن كل الموجودات مستندة في وجودها إلى تأثير القدرة القديمة. فلذلك قالوا قدرة العبد تتعلق بالمقدور لا على وجه التأثير. ليه؟ لأن كل الأدلة قامت على أن جميع الموجودات هي أثر من آثار القدرة القديمة. فكيف نثبت تأثيرا بدون دليل للقدرة الحادثة؟ نحن ماذا قلنا؟ الماتريدية قال في الجواب على هذا، قال نحن خصصنا تلك الأدلة المطلقة العامة بإيش؟ لماذا؟ بأفعال العبد الاختيارية. بأفعال العبد الاختيارية. ليه؟ لأن الأدلة العقلية قامت، الأدلة والبراهين العقلية قامت على أن العبد مأمور ومنهي. فإذا لم نخصص بطل موجب الأمر والنهي. قال وهو غير صحيح. ما هو وهو غير صحيح؟ يعني وهو أي ما ادعيتموه من أنه ألجأكم إلى تلك البراهين المشار إليها ملجئ هو غير صحيح، فإن تلك البراهين إنما تلجئ لو لم تكن عمومات لا تحتمل التخصيص، ولكنها عمومات. ما المقصود بتلك البراهين؟ الآيات الدالة على أنه على أن كل الموجودات كل الموجودات هي أثر لقدرة قديمة. قال كلامكم صحيح بحالة واحدة، لو لم تكن تلك العمومات تلك البراهين العامة التي استدللتم بها، لو لم تكن عمومات لا تحتمل التخصيص، ولكنها عمومات تحتمل التخصيص، لذلك أنتم غير لا يوجد ذلك الملجئ الذي ألجأكم إلى القول بأن قدرة العبد تتعلق بالمقدور لا على وجه التخصيص. أقولكم معي أحبابنا الأمر شائك نوعا ما، يعني أرجو من الله أن تكونوا تستجيبون لنصيحتي عندما أقول لكم ارجعوا إلى البيت وقرأوا الدرس مرة ومرتين وثلاث. إذا قال وهو غير صحيح فإن تلك البراهين إنما تلجئ لو لم تكن عمومات لا تحتمل التخصيص، فأما إذا كانت تحتمل لا أصدق هو عندكم الشيخ عندكم تحتمل أنت؟ عندك. فإن تلك البراهين أريني نسختك أنت؟ لا عليه ما أصلحت بصة عندي أين هي؟ أنت عمرك تحتمل تحت كتب بدون الله لا لابد من إثبات له. لا ليس الصواب. إنما تلجئ لو لم تكن عمومات، إذا قلت لو لم تكن عمومات تحتمل التخصيص، فإن تلك البراهين إنما تلجئ لو لم تكن عمومات تحتمل التخصيص. لا صحيح. لو لم تكن عمومات لا تحتمل التخصيص، لو كان أدلة التي أنتم استدللتم بها لو كانت عمومات لا تحتمل التخصيص لم نستطع نحن تخصيصها، ولكنها عمومات تحتمل التخصيص. إذا في الصواب إثبات لا، كما هو عندي في نسخة في نسخة هذه الخاصة يتختلف عن هذه النسخة مطبوعة قديمة. هذا غير موجود في هذا المثل هذه موجود؟ لا أثبتها. قال فإن تلك البراهين إنما تلجئ لو لم تكن عمومات لا تحتمل التخصيص، فأما إذا كانت إياها يعني فأما إذا كانت تلك البراهين عمومات تحتمل التخصيص ووجد ما يوجب التخصيص فلا، يعني فلا تلجئ البراهين التي أشرتم إليها لا تلجئ إلى ما ذكرتم من أن قدرة العبد إنما تتعلق بالمقدور لا على وجه التأثير. قال فلا، لكن الأمر كذلك، يعني البراهين التي استدللتم بها وقلتم بأنها ألجأتكم إلى القول بأن القدرة قدرة العبد يعني تتعلق بالمقدور لا على وجه التأثير، ألجأتكم إلى ذلك هي عمومات تحتمل التخصيص ولها مخصص، وذلك المخصص ما هو؟ دليل عقلي، أمر عقلي، هو أن إرادة العموم فيها في النصوص الدالة على أن جميع الموجودات هي أثر لقدرة قديمة، وذلك المخصص أمر عقلي هو أن إرادة العموم فيها يستلزم الجبر المحض المستلزم لضياع التكليف وبطلان الأمر والنهي. فهمنا أحبابنا؟ قالوا أما ما ذكروه من العقليات مما موضعه غير هذا المختصر فليس شيء منها لازما يعني لازما للخصم على ما يعلمه الواقف عليها بأدنى تأمل. قال ولو تم منها ما يلجئ إلى ما ذكر، يعني لو تم من تلك العقلية من تلك الأدلة العقلية من تلك الأدلة العقلية لو تم منها دليل يلجئ إلى ما ذكر من كون التعلق قدرة العبد بالمقدور على وجه يخالف المعقول، وهو كون قدرة العبد متعلقة بالمقدور لا على وجه التأثير. ولو تم منها ما يلجئ إلى ما ذكر استلزم ما ذكرنا من بطلان التكليف. وقد قدمنا أن تعلق القدرة بلا تأثير لا يدفعه بطلان التكليف. يعني إذا قلنا بأن القدرة تتعلق بالمقدور لا على وجه التأثير، هذا لا يدفع الإجبار عن العبد يعني لا يدفع استلزام بطلان التكليف، لأن الموجب للجبر ليس سوى كما قلنا قبل قليل، الموجب للجبر هو أمر يكمن من وراء عدم تأثير قدرة العبد في المقدور. قال لأن الموجب للجبر ليس سوى أن لا تأثير لقدرة العبد في إيجاد فعله، وهو أي الجبر باطل، وملزوم الباطل باطل، يعني فملزوم الجبر وهو موجبه يعني اعتقاد أن لا تأثير لقدرة العبد في إيجاد فعله باطل. ولهذا صرح جماعة من محققي المتأخرين عن الأشاعرة بأن مآل كلامهم هذا، وهو أن قدرة العبد تتعلق بالمقدور لا على وجه التأثير، هو الجبر. هذا كلام يقول ينتج يثمر يؤدي إلى الجبر، وأن الإنسان مضطر يعني مجبر في صورة مختار كما قلت في درس الماضي أظن، هذا ما نص عليه الإمام السنوسي رحمه الله تعالى في شرحه على السنوسية الكبرى. قال وعلم، وأظن هو أول من قال هذا الكلام قال وعلم أن لما ذكرنا آنفا أن ما أوردوه من مستمسكاتهم العقلية يعني من أدلتهم العقلية الدالة على أن قدرة العبد تتعلق بالمقدور لا على وجه التأثير، التي ظنوا إحالتها استناد شيء من الأفعال، التي ظنوا أنها تحيل أن يستند شيء من الأفعال الاختيارية إلى العباد، قال هذه لم تسلم من القدح. قال لم يبق عندنا في حكم العقل مانع عقلي من ذلك، لم يبق عندنا في حكم العقل مانع عقلي من ذلك، يعني من تأثير قدرة العبد في الفعل، لأننا لم نجد ما يمنع ذلك عقلا، بل وجدنا ما يدل على انتفاء المانع من ذلك، لأننا إذا لم نقل بتأثير قدرة العبد في الأمر في الفعل لزم بذلك بطلان الأمر والنهي. فإنه لو عرف الله تعالى فإنه لو عرف الله تعالى العبد العاقل، انتبه هذا الكلام دقيق كذلك، لو عرف الله تعالى العبد العاقل أفعال الخير والشر ثم خلق له قدرة أمكنه بها من الفعل والترك، انظر خلق له قدرة أمكنه بها من الفعل والترك، ثم كلفه بإتيان الخير ووعده عليه وترك وكلفه يعني بترك الشر وأوعده عليه. بناء على ذلك الإقدار لم يوجب ذلك نقصا في الألوهية، واضح؟ إذ غاية ما فيه أنه أقدره، أقدره على بعض مقدوراته تعالى. يعني مثلا أنا عندي مني سيارة على فرض، جاء مثلا الشيخ ميراث قال لي أنا أريد أن أستغير أكثر العربية، أو رأيت ميراث عنده مشوار مكان يريد أن يذهب إليه إلى مكان بعيد، وأنا مثلا على فرض مثلا رئيس جمهورية أو ملك أو سلطان عظيم، فأخذت هذه مفتاح العربية وقلت اذهب بعربيتي. لما أنا أعطيته مفتاح العربية هل هو يقول أخذت المفتاح فركبت العربية كرها عن السلطان أو لا؟ وهذا ليس فيه عيب عندي، أنا الذي أقدرته وأنا الذي أملك معه، ولله المثل الأعلى. فالباري تبارك وتعالى عندما أقدرني بعد أن بين لي الأبيض والأسود الخير والشر وأقدرني على فعل واحد منهما، هذا لا يؤدي إلى نقص في مرتبة الألوهية. قال إذ غاية ما فيه أنه أقدره على بعض مقدوراته تعالى كما أنه أعلمنا بعض معلوماته سبحانه وتعالى تفضلا. لما قلتم، لما تقولون إن الله إذا أقدرك على بعض مقدوراته كان هذا نقصا في حقه تعالى، ولم تقولوا بأن الله لما أعلمكم بعض معلوماته هذا نقص في حقه تعالى؟ صار عندنا الازدواجية في الكلام. فكما أعلمك الله بعض معلوماته ولا نقص في ذلك، كذلك أقدرك على بعض مقدوراته ولا نقص في ذلك. أي معلومات؟ أعلم أي معلومات. هل أنت عندما تعلم من هو أبوك هل علم ذاتي أم الذي أم الله الذي علمك إياه؟ عندما تتعلم القرآن، عندما تتعلم الفقه الآن، عندما تتعلم من تعلم من هي أمه، كل ما هو في عقلك من علم هذا ليس منك، واضح؟ أنت لما نزلت من بطن أمك فأخذت الثدي مباشرة، هذا تعليم من الله عز وجل، فكل ما في عقلك من علم هذا تعليم من الله تبارك وتعالى. فهذه بعض معلومات الله عز وجل، فلما أعلمك الله بعض معلوماته لن يكن في ذلك نقص. وإن كان قد يرى، وإن كان قد يرى فرق بين العلم والخلق. هنا انتبه، قال وإن كان، أشار بهذا الكلام، وإن كان قد يرى فرق بين العلم والخلق، أشار إلى سؤال. تقدير هذا السؤال جعلكم، خطاب لنا الآن الماتريدية، جعلكم، أنا سبحان الله لما أقرر الأشاعرة أقول سؤال لنا الأشاعرة، وعندما أقرر العقيدة الماتريدية أقول سؤال لنا الماتريدية، فهنا أشار إلى سؤال، وهذا ليس تزبزبا لا، ولكن أنا يعني حسب الكتاب الذي أقرئه للطلاب يعني أبين لهم ما في الكتاب من علم ومعرفة، يعني ولا أملي عليهم ما أعتقده، ولكن أبين أحيانا يعني ما أميل إليه، كما ذكرت في بداية الأمر حول الكسب، رأيي في مسألة الكسب أنه سر من أسرار الله تبارك وتعالى. إذا لما قال الشيخ الآن وإن كان قد يرى فرق بين العلم والخلق، أشار كما قلت إلى سؤال، تقدير السؤال جعلكم معاشر الماتريدية الخلط كالعلم فيما ذكرتم، هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، وهو هذا القياس أن الخلق هو من خصائص الألوهية كما قال الله تبارك وتعالى هل من خالق غير الله، فالخلق من خصائص الألوهية بخلاف العلم، بخلاف العلم، فقد ورد في القرآن الكريم إثبات العلم لغيره تعالى للعباد، فإن هذا قياس مع الفارق. ما هو الجواب؟ قال لكن لا يقدح، لكن لا يقدح، يعني ما أبديتموه من الفرق بين الخلق والعلم لا يقدح في المقصود، وهو ما هو المقصود؟ وهو أن إقدار الله تعالى للعبد على بعض المقدورات لا يوجب نقصا في الألوهية. فإثباتكم للفرق بين الخلق والعلم هذا لا يوجب قدحا في مقصودنا، وهو مقصودنا أن إقدار الله للعبد على بعض مقدوراته هذا لا يقدح في ألوهيته، وأنتم معشر الأشاعرة تعتقدون ذلك، تعتقدون ذلك. قال لكن لا يقدح كما ذكرنا، إذ كان سبحانه وتعالى غير ملجأ، غير ملجأ إلى ذلك، يعني غير ملجأ غير مجبر إلى إقدار العبد على بعض مقدوراته، ولا مقهور عليه. فلما لم يكن ملجأ ولما لم يكن مقهورا فلا يلزم النقص المحذور. قال بل فعله سبحانه وتعالى باختياره في قليل، بل فعله سبحانه وتعالى باختياره في قليل، يعني في قليل من المقدور، في قليل أي في قليل من المقدور الذي لا نسبة له بمقدوراته. يعني الباري تبارك وتعالى أقدرنا على قليل من المقدورات، وهذا المقدورات التي أقدرنا الله عليها هي قليلة بالنسبة لمقدوراته التي لا تتناهى جل وعلا، باختياره في قليل، إذ لا في قليل لا نسبة له بمقدوراته، لا نسبة له بمقدوراته. فهنا الباء بمعنى إلى، فعله سبحانه باختياره في قليله لا نسبة له إلى مقدوراته، الباء هنا بمعنى إلى، كما في قوله تعالى على لسان سيدنا يوسف فقد أحسن بي إذ أخرجني، وقد أحسن بي يعني إلي، فالباء جاءتنا بمعنى إلى. اللهم علمنا ما ينفعنا، نستغفر الله ونتوب إليه. قال بل فعله سبحانه باختياره في قليل لا نسبة له بمقدوراته لحكمة صحة التكليف، لما أقدر الله تبارك وتعالى العبد على بعض مقدوراته لحكمة صحة التكليف، واتجاه الأمر والنهي، واتجاه الأمر والنهي، لأن نفي تأثير القدرة ماذا يستلزم؟ نفي، لأن نفي تأثير قدرة العبد ماذا يستلزم؟ يستلزم بطلان الأمر والنهي، ويستلزم عدم صوابية الأمر والنهي، مع أنه لا تنقطع. انتبه، الله أقدرك أيها العبد مع أنه، أي مع هذا الإقدار لا تنقطع نسبة هذا الفعل إلى الله تعالى بالإيجاب، لأن إيجاب المكلف لها إنما هو بتمكين الله تعالى إياه منها وإقداره عليها. وهذا واضح كثير أحبابنا، يحصل هذا معنا كثيرا. هل مثلا تأتي بالكبريت، تعرف الكبريت؟ القانون الفيزيائي إن صح التعبير، أنك بمجرد ما تتبع العود الثقاب وفعلت هكذا ينبغي أن يشعل النار، ولكن في مرات يكون العود سليم والكبريت سليم 100%، تفعل فلا يصم الإشعال، تخلفت قدرة الله، أو سلبك، سلب الله سلبك، سلب منك القدرة على الإشعال. واضح الكلام أحبابنا؟ كذلك يسموه ولاعة أو أداحة يسموه عنها، كذلك تفعل مرة تشعل مرة لا تشعل النار، لما؟ لأن الله لم يأذن بذلك. إذا إقدار الله لك لا يعني الانفراد والاستغناء، لا، أنت في كل فعل أقدرك الله عليه مفتقر إلى الإمداد. إذا سيد الإعطاء ماذا يقول؟ نعمتان لا يخلو منهما موجود، نعمة الإمداد إيجاد، ونعمة الإمداد، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. فأنت في كل لحظة تفتقر إلى إمداد من الله تبارك وتعالى. الله قال لأن إيجاد المكلف لها أحبابي من تحقق بهذا المعنى معنى الافتقار الدائم إلى الله جل وعلا تجلى الله عليه بأوصافه. يعني أنت عندما تتخلق وتعيش بصفة الضعف بين يدي الله عز وجل يتجلى الله عليك بصفة القوة فتصبح قويا بالله. لن تكون قويا بالله إلا إذا كنت ضعيفا بين يديه، إذا وقفت في بابه بباب الفقر أصبحت غنيا بالله، بباب الذل أصبحت عزيزا إلى غير ذلك. فمن تخلق بأضداد أوصاف الله تجلى الله عليه بأوصافه، وهذا مجرد أحباب. لذلك في مراحل يسميها العلماء مراحل التوحيد الخاص، مراحل التوحيد الخاص، هذه ينبغي لكل مسلم أن يدخلها. هذه المراحل فعلها مقدمات قبلها مقدمات. هذه المراحل عندما يتدرب عليها الطالب أو المريد أو السالك يصل إلى هذه المرحلة، مرحلة دوام التخلق بأضداد صفات الله عز وجل. العلم أنا جاهل، القدرة أنا عاجز، القوة أنا ضعيف، العزة أنا ذليل، الغنى أنا فقير، المتكبر أنا متواضع، إلى كل شيء، كل صفات أوصاف الله تبارك وتعالى يتخلق بأضدادها. فإذا به يعيش بالله ومع الله وفي الله وإلى الله وعلى الله، فتجده هكذا كل شيء يهم، كل شيء. هذه مراحل التوحيد الخاص ينبغي أن تدخلها، أنتم كلكم ينبغي أن تسلكوا هذا الطريق. طالب العلم إذا ما سلك هذا الطريق ما يمشي الحال أبدا، يصبح عنده جفاء في القلب وقصر في العقل، يصبح عنده منه كذلك أحبابنا تجرؤ على الله، تجرؤ على الفتية، مروق من الدين إذا لم يدخل هذه المراحل. ومن يدخل من يدخل من يدخل اللهم هيئ له من يدخل يا رب تدخل إن شاء الله. أنت أعزم تجد من يدخلك يا الله. طيب نرجع لما نحن في صدده. قال غير أن السمع ورد بما يقتضي نسبة الكل إليه تعالى بالإيجاد وقطعها عن العباد، يعني قطع نسبة الإيجاد عن العباد وقطعها، قطع ماذا؟ قطع نسبة الإيجاد عن العباد، كما في قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون وما تعملون. قال كذلك جل جلال الله هل من خالق غير الله؟ وقال جل وعلا كذلك إن كل شيء، قال كل شيء خلقناه بقدر، يعني إن كل شيء ممكن خلقناه بقدر. قال فلنفي الجبر المحض وتصحيح التكليف وجب التخصيص، يعني وجب بالدليل العقلي تخصيص عموم هذه النصوص، عموم هذه النصوص هنا. وهو لا يتوقف، وهو يعني ما ذكر من نفي الجبر وتصحيح التكليف، وهو يعني ما ذكر من نفي الجبر وتصحيح التكليف لا يتوقف على نسبة جميع أفعال العباد إليهم بالإيجاد. يعني نفي الجبر غير متوقف، نفي الجبر غير متوقف على نسبة جميع أفعال العباد إليهم على جهة أنهم الموجدون لها كلها، بل كما قال الشيخ يكفي لنفيه لنفي لجبره أن يقال جميع ما يتوقف عليه التكليف عفوا جميع ما يتوقف عليه أفعال الجوارح من الحركات وكذلك التروك التي هي أفعال النفس لأن الترك أحبابنا كما تعلمون هو كف النفس عن الفعل والكف كما تعلمون كذلك إنما هو فعل من أفعال النفس الكف فعل من أفعال النفس لذلك قال وكذا التروك التي هي أفعال النفس وليست أفعال الجوارح واضح كلام أحبابنا قال وكذا التروك التي هي أفعال النفس من الميل يعني من الميل إلى الشيء الذي تكف النفس عنه أو من الميل إلى الشيء الذي تفعله الجوارح من الميل والداعية التي تدعو إلى ماذا؟ إلى الترك أو إلى الفعل قال والاختيار يعني لما ميل له ودعي إليه فعلا كان هذا الذي ميل له أو تركا قال بخلق الله تعالى قال بل نعيد العبارة أولها الآن قال بل يكفي نفسه أي نفسه كما قلنا ماذا الجبر أن يقال جميع ما يتوقف عليه أفعال الجوارح من الحركات وكذا التروك التي هي أفعال النفس من الميل والداعية التي تدعو والاختيار إنما يوجد بخلق الله تعالى لا تأثير لقدرة العبد عليه وإنما محل قدرة أنت ماذا قال الشيخ الآن قال الداعية التي تدعو إلى الفعل أو الترك والاختيار لما مال إليه هذا كله بخلق ممن؟ من الله تبارك وتعالى فإذا قلنا الميل بخلق من الله تبارك وتعالى هذا ماذا يعني؟ يعني جبر إذا أنا أقول لك في بداية البحث قلت في بداية البحث لن تستطيع أن تقف على معنى الكلمة إلا بالعجز عن بيانه فلما الشيخ يقول الآن هذا كلام الكمال بن همام قال بل يكفي لنفي الجبر أن يقال جميع ما يتوقف عليه أفعال الجوارح من حركات وكذا السلوك التي هي أفعال النفس من الميل والداعية التي تدعو والاختيار هذا كله بماذا؟ بخلق من الله تبارك وتعالى إذا الميل الموجود عندي هو بخلق من الله من الله عز وجل هو الذي خلق ميلي للخير هو الذي خلق ميلي للشر فأنا إذا مجبور لست مختارا فنرجع إلى ما ذكرته أولا كي أخلص من هذه النتيجة أنا لي كسب لي علاقة بهذا الفعل لي ارتباط بهذا الفعل محاسب عليه ما هو هذا الفعل؟ هو كسب ما هو الكسب؟ الله أعلم بحقيقة جعل الله التكليف منوطا بالكسب جعل الثواب منوطا بالكسب العقابة منوطا بالكسب وأنا لست مجبورا وأنا مختار مختار فيما أقدم عليه ومختار فيما أتركه لست مجبورا وحاشا أن أكون مجبورا إذا قلت أنا مجبور أفصلت الأمر والنهي بدليل أن الله نسب الفعل إلى قال بما كسبت وعليها أنها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ثم قال بخلق الله تعالى لا تأثير لقدرة العبد فيه وإنما محل قدرته عزمه عقيب خلق الله تعالى هذه الأمور في باطنه كان الشيخ يقول الله خلق فيك ميلا للخير وميلا للشر خلق فيك ميلين فأنت عزمت بعد ذلك على واحد منهما وما الذي خلق هذا العزم واضح قال وإنما محل قدرته عزمه عقيب خلق الله تعالى هذه ولكن انتبه الماتريدية ماذا يقولون هناك تأثير لقدرة العبد واضح وإنما بحد قدرته عزمه وعقيدة خلق الله تعالى هذه الأمور في باطنه عزما مصمما بلا تردد وتوجيها صادقا للفعل طالبا إياه. فإذا أوجد العبد ذلك العزم خلق الله تعالى له الفعل يعني عقيب العزم فيكون يعني الفعل منسوبا إليه تعالى من حيث هو حركة لأنه يعني تعالى هو المنفرد كما تعلمون بتركب الأسباب على المسببات فيكون منسوبا إلى الله تعالى من حيث هو حركة حيث هو خلق يعني وإيجاد وإلى العبد وإلى العبد من حيث هو مثلا زنا أو سرقة أو قتل أو عطاء أو منع إلى آخره ونحوه يعني من الأوصاف التي يكون بها الفعل معصية كذلك أو على يكون طاعة يعني الله. فكأن الشيخ هنا فكأن الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ الكمال ابن الهمام يميل إلى رأي القاضي أبي بكر الباقلاني الذي يرى الشيخ أبو بكر صاحب كتاب الأنصار لم تأتي به بعد على كتاب الأنصار قاضي أبو بكر كتاب رائع جدا سهل العبارة واضح مليء بالعلم مليء نقرأه إن شاء الله في قادم الأيام. فالشيخ كأنه يميل إلى رأي القاضي أبو بكر الباقلاني الذي يقول ويرى بأن الفعل يوجد بتأثير القدرتين قدرة الله تعالى وقدرة العبد غير أن تعلق هاتين القدرتين كما قلنا سابقا ليس بجهة واحدة بل قدرة الله تتعلق قدرة الله تتعلق بأصل الفعل وقدرة العبد تتعلق بوصفه. فعندما يسرق العبد يوصف بالسرقة من العبد والخالق من الله تبارك وتعالى. وضرب المثال ضرب مثالا لذلك يعني عندما يقول واحد بضرب اليتيم بضرب اليتيم ضرب اليتيم ما حكمه؟ لا يجوز. هذا الكف اللطم لليتيم بخلق من بخلق من الله تبارك وتعالى. لو أنه لطمه لتأديبه هل يكون معصية؟ يكون طاعة. لو لطمه لإهانته يكون معصية. هذا هو الوصف. هذا الوصف تابع لماذا؟ للعبد. لماذا؟ لأي شيء في العبد؟ لنيته. لنيته. لما ضرب تأديبا فهو طائع واللطم إيجاد الله فعل خلق الله عز وجل. ولكن عليه إرادات كذلك فيه إرادات. هذا الكلام قال وإنما يخلق الله سبحانه هذه يعني الميل والداعية والاختيار وإنما يخلق الله سبحانه هذه في القلب ليظهر من المكلف انتبه ليظهر من المكلف ما سبق علمه تعالى بظهوره منه من مخالفة أو طاعة. يعني هذا مخرج جميل. يعني انتبه الشيخ كان يقول لك الله لما خلق في العبد الميل إلى الشر لم يخلقه لأنه اختيار من الله تبارك وتعالى. لما خلقه؟ قال لأن الله علم منذ الأزل أن العبد الفلاني سيختار الصلاح على الفساد فخلق فيه دواعي الصلاح فيكون خلق الداعية بناء على ما سبق في علم الله أن زيدا سيفعله لا بناء على أن الله هو الذي اختار فخلق. فهمنا هذا الكلام؟ في هذا الكلام كذلك فيه شيء على كل حتى الحمال نشعب الأمر. إلى هنا كلام جميل. قالوا إن فهمنا الكلام أحبابنا وإنما يخلق الله سبحانه هذه يعني الداعية والميل والاختيار في القلب ليظهر من المكلف ما سبق علمه تعالى بظهوره منه من مخالفة أو طاعة وليس للعلم خاصية التأثير ليكون العبد مجبورا لما عساه يتضح من بعد. قال ولا خلق هذه الأشياء، ولا خلق هذه الأشياء، هذا عطف على قوله وليس للعلم، ما قال ليس للعلم خاصية التأثير ليكون مجبورا، يعني وليس خلق الميل، تقدير الكلام وليس خلق الميل والداعية والاختيار للمكلف يوجب اضطراره إلى الفعل، لأنه لأن الله تعالى أقدره، أقدر العبد فيما يختاره ويميل إليه من داعية، أقدره على العزم على فعله أو تركه. يعني بعد أن خلق الله فيه الميل إلى الخير، خلق فيه القدرة على العزم على الخير أو على تركه، أقدره على العزم على الفعل ليمضي أو أقدره على الترك ليترك. ولكن نقول كما قلنا من الذي خلق هذا العزم؟ قال لأنه أقدره فيما يختاره ويميل إليه عن داعية، ويميل إليه عن داعية على العزم على فعله أو تركه. إذ من المستمر ترك الإنسان، إذ من المستمر يعني من الأمور المعروفة التي لا يمكن أن تتخلف ترك الإنسان لما يحبه ويختاره، وفعل شيء وهو يكره لخوف أو حياء. فعن ذلك العزم الكائن بقدرة العبد المخلوقة لله تعالى، فعن ذلك العزم الكائن بقدرة العبد المخلوقة لله تعالى صح تكليفه وثوابه وعقابه وذمه ومدحه، وانتفى بطلان التكليف والجبر المحض، وكفى في التخصيص تصحيح التكليف، وكفى في التخصيص يعني في تخصيص تلك العمومات المتقدمة من ناحية قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون تصحيح التكليف. هذا الأمر الواحد، هذا الأمر الواحد أعني العزم المصمم على الفعل، هذا الأمر الواحد أعني العزم المصمم على الفعل، هذا الأمر الواحد وما سواه مما لا يحصى من الأفعال الجزئية والتروك كلها مخلوقة لله تعالى متأثرة يعني ناتجة عن قدرته ابتداء بلا واسطة القدرة الحادثة المتأثرة الناتجة عن قدرته تعالى القديمة، والله سبحانه وتعالى أعلم. الله بالنسبة للعزم ويساب ويعاقب. طبعا جاء في الحديث إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما الثواب يتعلق بالأعمال والنيات، لذلك قال العلماء نية المرء خير من عمله، نية المرء خير من عمله. أنت قد مثلا تخرج تذهب من بيتك وفي جيبك مثلا 10 دراهم، وأنت في الطريق وجدت فقيرا قلت تصدق على هذا الفقير بالدراهم التي في جيبه، فبدأت أن في جيبك هنا الدراهم لقد سرق، كتب لك أجر صدقة 10 دراهم مع أنك لم تتصدق. مررت من أمام مسجد مكتوب عليه بناه فلان ابن فلان، نظرت وأنت صادق، لو كان عندي مال لبنيت مثل هذا المسجد، وأنت صادق كتب لك أجر بناء مسجد. وأمن عن قرب الذنب. نعم. إن عدم الذنب. إن عدمت على الذنب. جاء هذا في الحديث من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. ماذا يعني فلم يعملها؟ عند ذهبت مثل إنسان ذهب من بيتي قال إن عند ذهب الآن انتقى أنا ذهب الآن لأفعل معصية مع فلان في بيتي فلاني. فذهب وهو في الطريق ذهب ف. قيل له فلان قد ماتت فرجع، ف فامتنع عن المعصية لأي ما هو سبب موتها، هذا يكتب عليه يلزم هذه المعصية. أما فلما ذهب وجدها باستقباله متزجنة متطيبة جميلة، فتذكر العقاب من الله عز وجل، وتذكر أن الله شديد العقاب وأنه الآن يعصي الله ويتجرع على الله، فرجع خوفا من الله كتبت له حسنة. فإن كان الترك خوفا من الله كتبت حسنة، وإن كان الترك لعدم توفر الأسباب الداعية للمعصية ويريد أن يفعلها، فأخذ الجوال يريد أن يرى مشاهد خلاعية عن النت مقطوع. هذا الذي قطع النت الآن وغضب، هذا الآن ما فعل معصية ولكن يعاقب عليها، يعاقب مثلا يعاقب عليها. فلما بعد خمس دقائق جاء النت، جاء النت الحمد لله. أنا كيف أعصي الله عز وجل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الذي كان النت قبل قليل مقطوعا، استغفر الله، تكفر تلك المعصية. عرفت؟ إذا المعصية ينظر بأسبابها، والباري تبارك الرحمن الرحيم يغفر. المهم أن تتعاطى أسباب المغفرة. الله ثم قال: ومع ذلك فقلما يكون، ومع ذلك فقلما، لا يتكلم الشيخ عن التوفيق لفعل الطاعة وترك المعصية. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. أحبابنا الدرس القادم نقرأ إن شاء الله تعالى بإذن حضرتكم، كل يكون مراجع الدرس، يعني ما سنقرأه بحث طويل له ارتباط وثيق بما قرأناه اليوم الآن. والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا أسرار الفاتحة.